بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وسئل القاضي الطيب الناشري عن الحكم فيما اعتادته النساء من ارتهان الحلي مع الإذن في لبسها، فأجاب: لا ضمان على المرتهنة مع اللبس، لأن ذلك في حكم إجارة فاسدة، معللا ذلك بأن المقرضة لا تقرض مالها إلا لأجل الارتهان واللبس، فجعل ذلك عوضا فاسدا في مقابلة اللبس. العبارة هنا وسئل الطيب الناشري وسئل القاضي الطيب الناشري عن الحكم فيما اعتادته النساء من ارتهان الحلي مع الإذن في لبسها. من ارتهان الحلي، يعني هي تأخذ حلي رهينة، تأخذ حلي رهينة، وقال ارتهان، تأخذ حلي رهينة تأذن في اللبس، وتأذن في اللبس، أين وتأذن في لبس هذا الحلي. شوف لي الحاشية إيش يقول الشيخ أبو بكر، العبارة تحت في الحاشية: قال الحاشية من عن ارتهان النساء الحلي، عند قوله ارتهان النساء الحلي ما في شيء، ولا كل الكلام ما في شيء، كل لا ممكن تكلم لما يقرضه من أموالهم، يقرضنه من أموالهم، يعني امرأة تعطي قرضة لامرأة فلوس وتأخذ منها حلي رهينة، وهذه صاحبة الرهينة تأذن للمقرضة بلبس الحلي، لبس الرهينة، يعني تأخذ منها حلي بدل يعني قرضة. امرأة تقرض امرأة فلوس، والمقترضة تعطي أو تأخذ المقرضة رهينة من الحلي عندها حتى ترد إليها القرضة، والراهنة اللي هي المقترضة يعني تأذن للمرأة المقرضة ب استعمال الحلي. هكذا إيش قال عنه الجواب؟ فأجاب: لا ضمان على المرتهنة مع اللبس، لأن ذلك لا ضمان على المرتهنة مع اللبس. المرتهنة لو لبست هذا الحلي وضاع منها أو فقد منها أو انكسر، نعم، هل عليها ضمان؟ قال: لا ضمان على المرتهنة. نعم، لأن ذلك في حكم إجارة فاسدة، يعني هو كل في حكم الإجارة الفاسدة، في حكم الإجارة الفاسدة، والإجارة الفاسدة يعني حكمها حكم الصحيحة في الضمان وعدمه. قال: ممكن تقرأ في الحاشية لأن ذلك في حكم الإجارة الفاسدة، إيش يقول المحاشي؟ وهو عدم الضمان. نعم، أيوة، يعني كما أن الإجارة الصحيحة لو ترتب عليها تلف العين المستأجرة بدون تقصير لا يضمن المستأجر، كذلك الإجارة الفاسدة. هذا في هناك قاعدة عند الفقهاء، وهي قولهم حكم الإجارة الفاسدة كحكم الصحيحة في الضمان وعدمه. إذا كان في الصحيحة ما يضمن، في الفاسدة كذلك. إذا كان في الصحيحة يضمن بأن قصر مثلا المستأجر، في الفاسدة أيضا يضمن. نعم. معللا ذلك بأن المقرضة لا تقرض مالها إلا لأجل الارتهان واللبس. يقول هي قصدها هذه المقرضة لما تقرض امرأة فلوس، هي تطمع في أن تأخذ الحلي لتلبسه، هذا الدافع. يعني هي لا تقرض إلا بقصد أن تأخذ بدله، بدل القرضة، بدل السلفة، تأخذ حليا لتلبسه. قد يكون هي ما عندها حلي كافي، فتطمع أنها تقرض فلانة، تقول لها تريدين فلوس قرضة، تعطيني حلي ألبسه، حلي رهينة وألبسه، تقول لها نعم. يعني هو الدافع إيش؟ الدافع أنها تستفيد هذه المقرضة لبس الحلي. نعم. كأنه صار هذا مقابل هذا، كأنه يعني صار قرضة مكانها كأنه مثل الإجارة. يعني اي نعم، مثل الإجارة، انه كأنه هذا، كأنه هذه القرضة مقابلها ان تستفيد من هذا الحلي. نعم. ايه، فجعل ذلك عوضا فاسدا. كأن هذا اللبس، هذا الانتفاع عوض فاسد. نعم. في مقابلة اللبس، فجعل ذلك هو الارتهان، جعل الارتهان عوضا فاسدا. فجعل ذلك عوضا فاسدا في مقابلة اللبس. ايه، قال لعدم الصيغة هنا. طبعا ما في صيغة، ولأن ما ذكر لا يصح أن يكون عوضا، وهو إيش؟ اللبس. اللبس عوض؟ مو عوض. بعدين صيغة ما في بينهم. يعني هذه المرأة لو أرادت أن تستأجر هذا الحلي تستأجره بمبلغ معين لتلبسه لتتحلى به. هنا ما في صيغة، هنا عبارة عن قرضة. كان المقصود من وراء الاقتراض، المقصود من وراء أنها يعني هي ما عندها فلوس حتى تستأجر حلي لتلبسه، فتعمد إلى أن تقرض صاحبتها شيئا من المال وتأخذ منها هذا الحلي لتلبسه. يعني كأن هذا صار بدل عوض، يعني صار هذه القرضة كأنها عوض يعني عن لبس هذا الحلي، مع أنه ما في، لا يوجد صيغة أنه مثلا استأجرتم منك هذا الحلي مثلا بكذا، هذا ما يوجد، ما في. ولذلك كانت إجارة فاسدة، كانت إيش؟ إجارة فاسدة. لا، هي تطلب منها، هي تطلب منها الحلي رهين، رهينة، بس تقول لها استعمل الرهينة، ألبسها، فتأذن لها باللبس. يعني إيه، ويجوز للمرتهن أن يستعمل الرهينة بإذن الراهن، يجوز من غير شرط. إذا كان هنا شرط، ما ذكرنا أذنت في إذن، ما في شرط. ما وإذا قال لها لا إذا قالت لها لا تستعملي، أنا لا أسمح لك أن تستعملي، ما يجوز لها تستعمله. لكن هذا كلها منزلة على أنها تأذن لها. يعني هي مثل الحيلة، يعني واحدة تحتاج الفلوس، واحدة تحتاج للحلي، فيتفقان أن تعطيها فلوس قرضة وهي تعطيها الحلي لتلبسه، فتكون هذه القرضة تقريبا مقابل عوض إجارة، يعني معهن هي قرضة يعني، وتأذن لها بلبس الحلي. يقول هذا يعني لو تلف هذا الحلي عند هذه المقرضة ما تضمن، لأنه بمثابة الإجارة الفاسدة، والإجارة الفاسدة حكمها حكم الإجارة الصحيحة في الضمان وعدمه. فإذا لم تقصر مثلا في الإجارة الفاسدة وتلفت الرهينة يعني تلف الحلي ما تضمن. نعم. ولو اختلف أي الراهن والمرتهن في أصل رهن، يعني في عندنا اختلاف، هناك خلاف في أصل الرهن، وهناك خلاف في كيفية الرهن أو صفة الرهن. الخلاف في أصل الرهن أن يقول مثلا أرهنتك بدل هذه القرضة أو بدل هذا الدين، الشخص الثاني صاحب الدين يقول لا ما أرهنتني شيء، يعني ينكر أنه أخذ رهينة. هذا اختلاف في أصل الرهينة. نعم. ولو اختلف أي الراهن والمرتهن في أصل الرهينة بأن قال الراهن قال أرهنتك المدين، يعني المرتهن الدائن قال لم ترهنني شيئا. نعم. كأن قال رهنتني كذا فأنكر الآخر أو في قدره أي المرهون. هذا اختلاف ما هو في الأصل، هذا اختلاف في الصفة أو في الصفة. كأن يقول احنا متفقين على أنه كان بيناتنا رهينة، بيننا رهن، لكن واحد يقول 1000 واحد يقول 500، أو واحد يقول صحيحة واحد يقول مكسرة مثلا، يعني اختلاف في الصفة. نعم. كرهنتني الأرض مع شجرها فقال اختلق قال لا الأرض مثلا أو بل وحدها بدون الشجر، هاي صفة يعني مقدار، يعني هذا اختلفوا في المقدار. نعم. طيب في الحالتين إذا اختلف في الأصل أو في الصفة والمقدار ماذا يكون الحكم؟ قال أو قدر المرهون به، أو قدر المرهون به، يعني يقول أنت أنا أرهنت أنت رهنتني بخمس، يعني لي عليك 500، لي عليك 1000، أنت رهنتني 500، فيقول الرهن لا أنا رهنتك 1000، يعني مقابل 1000 يعني. نعم. كبألفين فقال بل بألف. نعم. صدق راهن بيمينه. في المسائل كلها من المصدق؟ الراهن. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرهن، الأصل عدم الرهن، لأنه بالأصل ما هو في الرهن ما هو ضروري، الأصل أنه لا يوجد رهن الأصل، فهو المصدق يحلف أنه رهنه في المسألة الأولى. المسألة الثانية مثلا في المقدار، المسألة الثالثة في الإيش؟ لا في الصفة، المسألة الثانية في الصفة. مثلا قال له أنت أنا رهنتك الأرض فقط، الثاني يقول لا الأرض مع الشجر، في الثالث قال أنت رهنتني عن 2000، عن 1000، الراهن يقول لا أنا رهنتك عن 2000 مو عن 1000، كل الدين يعني مو نصف الدين. في المسائل الثلاثة يصدق مين؟ الراهن، لأنه هو الأعلم بقصده، والأصل أن الأصل أنه الأصل البراءة، الأصل أنه ليس عليه شيء. نعم. وإن كان المرهون بيد المرتهن لأن الأصل عدم، وإن كان المرهون بيد المرتهن، يعني لا فرق أن يكون المرهون سلمه الراهن إلى المرتهن أو لم يسلم بيده بأن سلمه، واختلف. وكذلك إذا لم يسلمه الراهن، لم يسلم العين المرهونة واختلفوا أيضا. في الحالتين المصدق من؟ الراهن، لكن بيمينه يحلف. وإن كان المرهون بيد المرتهن. نعم. لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن. ولو ادعى مرتهن هو بيده أنه قبضه بالإذن وأنكره الراهن وقال بل غصبته أو أعرتكه أو آجرتكه صدق في جحده بيمينه. هذه مسألة أيضا لها علاقة بالاختلاف بين الراهن والمرتهن، لكن في المسألة الأولى كلها تكون ضمن عقد الرهن، يعني إنما اختلفوا هل رهن أو لم يرهن، هل بالدين كله أو بقسم من الدين، صفة المرهون، كان الخلاف هذا. المسألة الثانية، هناك فريق يدعي أنه رهن، والفريق الثاني اللي هو الراهن لا يدعي أنه رهن، أو يدعي أنه رهن ولكن قبضه المرتهن بدون إذن الراهن. ومش من شرائط من شرائط الرهن أن يقبضه المرتهن بإذن الراهن، يعني حتى لو اتفق على أن يكون الشيء الفلاني رهينة بالدين، لا يجوز للمرتهن أن يستبد بقبض هذه الرهينة بدون إذن، بل عليه أن يقول أعطيني أو أخذه فيأذن له، يقول خذه أو يدفعه إليه الراهن. لكن لو أخذه حتى لو كان معينا بالاتفاق لا يجوز له أن يأخذه حتى يؤذن له. المرتهن بيده المرهون، المرتهن بيده المرهون، قال أنا قبضته منك بإذنك، الراهن قال لا بدون إذني، هكذا أنت رحت وقبضته بدون ما أقول لك خذه أو آذن لك، أو قال المرتهن قبضته عن رهن، أنت أقبضتنيه عن رهن، قال الراهن لا أنا أعرتك إعارة، أنا أعطيتك إياه لكن ليس رهنا إعارة، أو قال المرتهن أيضا أنت رهنتني هذا الشيء، قال الراهن لا أنا أعطيتك إياه إجارة ليس رهنا. وطبعا في هذه الحالات كلها المرتهن له الدين على الراهن، يعني ضمنيا معروف أن هناك دين على الراهن، لكن هل أقبضه المرهون بالإذن أم لا، أو هل كان ما بيد المرتهن عن طريق إعارة ولا عن طريق رهن، أو عن طريق إجارة أو عن طريق رهن، هذا كان الخلاف. من المصدق؟ قال من المصدق؟ الراهن، الراهن يعني بناء على ما تقدم له أنه الأصل أن عدم الرهن، الأصل عدم الرهن. نعم. فرع: من عليه ألفان بأحدهما رهن أو كفيل فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه، لأن المؤدي أعرف بقصده وكيفيته. نرجع للمسألة، من عليه ألفان، واحد عليه 2000 ليرة، زيد عليه 2000 ليرة لعمر، وهذان الألفان يوجد في لأحدهما رهن أو كفيل يكفل، والثاني لا ليس بمقابله رهن أو ولا كفيل، فادعى يعني عمر أنه قال، طبعا عمر سلم أدى ألف، فطبعا هذا في علي مقابله رهينة، بس الرهينة هي بأحد الألفين. ادعى عمر أن هذا الألف الذي سلمتك إياه هو عبارة عن الألف الذي مقابله رهينة، الذي رهنتك به، يعني رهنتك به اللي أعطى ورد لي الرهينة. طبعا لا بد يكون زيد يرد له الرهينة ولا يقول لا هذا على الألف الثاني مو على الألف الذي وفيتني إياه، لأنه هو أعرف، عمر أعرف. أو أن الكفيل أدى، أو أدى عمر الألف الذي كفله فلان من الناس، بكر من الناس، وبقي ألف طبعا ما في كفيل. ادعى عمر أن هذا الألف الذي أداه لزيد هذا الألف الذي كفله فلان، كفله بكر، مشان يعني خلص حاله من الكفالة، خذ هذا الألف، والرجل انتهى، يعني ما بقي عليه مسؤولية الكفيل. يعني زيد لا يقول لا هذا على الألف الذي ما ليس له كفيل، لأن عمر الذي هو مثلا أدى الدين أو أدى الرهن أدى أدى الألف سواء كان بمقابل الرهن أو بمقابل الكفيل هو أعلم بقصده من الدائن من زيد. نعم. ومن ثم لو أدى لدائنه شيئا وقصد أنه عن دينه وقع عنه. أيوة. وإن ظنه الدائن هدية كذا قال. يعني واحد عليه فلوس لشخص زيد عليه فلوس لعمر مثلا، وكان عمر يعطيه فلوس، يعطيه كل فترة يعطيه مبلغ، زيد يظن أن هذا من باب الهدية ما له علاقة بالدين يعني، ولكن عمر هو يقول لا، بعدين قال لا هي كل الفلوس اللي أعطيتك إياها كنت أعطيك إياها وأخصمها من الدين اللي علي لك، هذا يصح يعني، هذا حتى لو وفى كل الدين على هذه الشاكلة يصح، وليس لزيد أن يقول لا هذا كان هدية، أنا كنت أظن أنه هدية، ظنك ليس في محلي، لا عبرة بالظن البين خطأه كذا قالوه. إيه. نعم. معنى ذلك أن الشخص هو هذا المعطي الذي أعطى، كان يعطي، أعطى المؤدي يعني، هو أعلم بقصده، أعلم بقصده حتى لو كان زيد يظن أن الدائن يظن أنه هدية والمدين يعتبره من الدين، إذن المدين هو أعلم بقصده. نعم. ثم إن لم ينوي الدافع شيئا حالة الدفع جعله عما شاء منهما لأن التعيين إليه. يعني هو في المسألة اللي لما قلنا عليه دينان، واحد بمقابله رهن والثاني ليس له، واحد له رهن والثاني ليس له، قلنا قبل قليل إذا دفع المدين أو الراهن دفع الألف وقصد أن هذه الألف التي دفعها عن الألف التي عليها رهينة، قلنا هو أعلم بقصده، إيه نعم، ويعمل بقصده، وليس للدائن أن يطالبه ويقول لا هذا على الألف الثاني. لكن لو فرضنا أن المدين أدى قسم من الدين، أدى الألف، وسألناه قلنا له يا فلان هذا الألف الذي أديته هل هو الألف اللي عليه رهينة أم الألف الثاني؟ قال والله أنا قبل ما قصدت شيء، لكن الآن أريد أن أحدد، يجوز هذا، يعني ما نطالبه نقول له أنت العبرة بأول ما دفعت، حتى لو دفع ولم يحدد والآن يريد أن يحدد جعله المدين لما شاء من الدينين للذي عليه رهينة أو مقابل رهينة أو للثاني، يعني هو حر أن يجعله عن هذا الألف اللي بمقابله رهينة أو الألف الثاني، حر، هو حر. نعم. تتمة في بيان حكم المفلس. المفلس هذا هو حقه أن يكون، أنتم معروف اصطلاح صاحب فتح المعين أنه لا يعنون، فيأتي مثلا بالحكم هكذا ويجوز كذا، تتمة في كذا، فرع في كذا، يعني هو يعني والأحسن أن يكون، ولذلك أتمنى أنه لو توجد طبعة للكتاب مفصلة هكذا، كتاب التفليس أو باب التفليس مثلا، كتاب الرهن، ويبدأ حتى لا يتشوش القارئ، وهذا من المآخذ على صاحب الكتاب أنه دمج الأحكام كلها من غير أن يعنون عليها، لكن إن شاء الله يأتي وقت أنه ابن حلال يفصل هذه الأشياء، إنسان يفصل هذه الأشياء. نعم. المفلس من عليه دين، هذا تعريف المفلس، من هو المفلس؟ المفلس من لا دينار له ولا درهم. المفلس هو من عليه دين. نعم. لآدمي طيب ليس لله تعالى، حال ليس بمؤجل، زائد على ماله، وماله لا يكفي بأداء الدين، يعني الدين زاد على المال، يعني عنده مثلا 10,000 وعليه دين 15,000، هذا يسمى إيش؟ مفلس. أما إذا كان المال ليس، يعني إذا كان الدين ليس زائدا على المال حتى لو كان بمقدار المال لا يحجر عليه ولا يعتبر مفلس، أو أقل، كان الدين أقل من المال الذي عنده لا يعتبر مفلسا. نعم. يحجر عليه بطلبه الحجر على هذا نفسه. هذا المفلس ممن يحجر عليه، والمحجور عليهم أصناف. هناك المريض فيما زاد على الثلث، المريض يعني مريض مرض الموت فيما زاد على الثلث يحجر عليه. هناك السفيه المبذر يعني، هناك الصبي الذي لم يبلغ، العبد إذا لم يؤذن له في التجارة، المفلس، هؤلاء كلهم ممن يحجر عليه. هنا بطلبه الحجر على نفسه، هذا يحجر عليه، إما بطلبه الحجر على نفسه بأن يقول للقاضي احجر علي قبل ما ايش يعني ان استدين اكثر وما يبقى عندي شيء وأدي للدين. نعم. او بطلب غرماء، او ان الغرماء يرفعون دعوة عند القاضي يطلبون الحجر على هذا المفلس، يعني حذرا من تبديد امواله ولا يبقى لهم شيء. نعم. وبالحجر يتعلق حق الغرماء بماله. إذا حكم القاضي بالحجر على فلان تعلق حق الغرماء بالمال الموجود بين يعني في موجود عند المفلس، لا بالذمة بل بالمال نفسه. وفي نفس الوقت المفلس يمتنع من التصرف في هذا المال، يرفع يده عن المال ولا يجوز له أن يتصرف فيه لأنه أصبح حقا للغرماء هذا المال. نعم. على بعدين القاضي يبيع هذا المال ويوزعه بين الغرماء كل على نسبة حقه، إذا كان يفي يوفر الكل، إذا كان ما يوفر الكل كل واحد يعطى على نسبة حقي، صاحب الألف يعطى 500، صاحب 200 يعطى 100 وهكذا. نعم. فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم كوقف وهبة. يعني فلا يصح تصرف المفلس بما يضر بالغرماء، والتصرف الذي يضر بالغرماء إما أن يخرج من ملك، يعني إما أن يزيل ملكه عن المال بوقف أو بيع أو هبة، أو أنه يستهلكه يعني يأكل من المال الموجود عنده. نعم. لا بيعه. نعم. مثلا إذا كان غنم مثلا يذبح منها ما يصير، قال بإيش؟ بهبة، بوقف أو كوقف وهبة. وهبة إيه؟ ولا بيعه. ولا بيعه، ما يبيع منه شيء لأنه حق الغرماء. نعم. ولو لغرمائه بدينه، حتى يقول إذا اتفق، إذا أراد أن يتفق مع بعض الغرماء لأن يقول له أنا عندي متاع أبيعك منه بمقدار، أنت كم لك علي؟ لك علي ألف، طيب أنا أعطيك من هذا المتاع بمقابل ألفك، بمقابل فلوسك، يقول للغريب، لا يجوز له ذلك. ليش؟ لأن هناك غرماء آخرون غير هذا، يمكن هذا ما يطلع له كل فلوسه، يمكن الديون كثيرة والمال قليل. نعم. ولا لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي. قال هو قبل قليل قال ولا بيعه، ولا بيعه، ولو إيش؟ ولو لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي، إلا إذا أذن القاضي. إذا قالوا يا حضرة القاضي لنا عليه فلوس وهذا عنده مال، وهذا المال يغطي فلوسنا، ايش رايك يعني نحن متفقين راضون انه كل واحد ياخذ شيء من البضاعه والمتاع او العفش مقابل فلوسه ونحن راضون بذلك، ما في مانع، فكل واحد ياخذ مثلا ثلاجه، هذا ياخذ كذا، هذا ياخذ كرسي، ياخذ طاوله، ياخذ كتب، كل واحد بقدر ماله، اذا اتفقوا على ذلك لا باس. نعم. ويصح إقراره بعين أو دين. احنا قلنا لا يصح بالنسبة للمفلس لا يتصرف تصرفات مالية ببيع أو وقف أو هبة، لكن ما يمنع هذا أنه يقر على نفسه يقول والله فلان له عليه مال يعني، لكن هل يشارك هذا المقر له، هل يشارك الغرماء أم لا؟ هذا في تفصيل يعني. إذا كان هناك فرق أن يقر بأن فلان قد عامله قبل الحجر أو بعد الحجر، إذا كان قبل الحجر قد عامله قبل الحجر قال أنا أخذت منه فلوس قبل أن يحجر علي، إذن هو يشارك الغرماء هذا المقر له. إذا قال لا والله أنا تسلفت منه بعد الحجر، نقول له إذا بعد الحجر ما له شغل بالمال، والمال هذا من حق الغرماء القدامى، وهذا الجديد يصبر ينطر إلى أن الله يفرج عليك وتؤدي يعني له. نعم. ويصح إقراره بعين أو دين أسند وجوبه. أسند هو المفلس، يصح إقرار المفلس بدين أو عين، قال هذه الحاجة لفلان أو الفلوس اللي عليك مقدارها كذا تسلفتها من فلان، إذا أسند إيش؟ قال أسند وجوبه لما قبل الحجر. لما قبل الحجر يعني قبل أن يحجر قال كنت قد تسلفت منه أو أخذت من هذا الحاجة قبل أن يحجر علي. نعم. في هذه الحالة المقر له يشارك الغرماء. نعم. نعم. ويبادر قاض ببيع ماله رأسا القاضي بعد أن يعلن الحجر عليه، سواء كان بطلب منه من المفلس أو من الغرماء، فورا يبادر ببيع ماله مشان يعني يقضي حاجات الغرماء، يؤدي إليهم أموالهم. نعم. لأنه ربما يتلف المال أو يضيع أو يسرق مثلا، وهذا ليس يعني ليست المصلحة في الانتظار في هذه الحالة. نعم. ولو مسكنه وخادمه بحق، ولو مسكنه حتى لو كان أدى الأمر إلى أن يبيع المسكن، قد يكون عليه فلوس كثيرة ممكن يباع البيت، حتى الخادم يباع في هذا. نعم. حتى يؤدي حق الناس. نعم. بحضرته مع غرمائه، لكن يبيع القاضي بحضرة المفلس وبحضرة الغرماء. أما ليش بحضرة المفلس؟ حتى لا يقول المفلس أنه أنت والغرماء يعني بس المهم تبيعوا مالي ولو يعني بالخسران، بس مشان حتى لا يتهم القاضي بهذا. وأما بحضور الغرماء فحتى لا يقول الغرماء أن القاضي باع ما بالشيء القليل، ولو باعوا بالكثير لكان سدد يعني كفى يعني ممكن هكذا يظنون. لذلك المصلحة أنه يحضر الغرماء ويحضر المفلس ويباع المال بحضرة الطرفين. نعم. كبيع مال ممتنع عن حق واجب عليه أداؤه، مثل فرضا إذا واحد مثلا عليه دين زيد لعمر، أو عمر يقول أنا ما يعني زيد ما يعد المال وعنده، ما هو محسن حتى نقول وإن كان ذو عسرة فنظر، فاشتكى عند القاضي قال أنا أطلبه وما ما ما ما ما ما ما ما ما يعطيني حقي. ففي هذه الحالة القاضي له أن يبيع شيء من مال المدين ويعطي الدائن، لكن بحضور الطرفين. نعم. أنا. ولقاض إكراه ممتنع من الأداء بالحبس وغيره من أنواع التعزير. هو طبعا تقدم معنا في بحث البيع أن البيع لابد أن يكون عن رضا ولا يكون عن إكراه، ويستثنى إذا كان الإكراه بحق، مثل بيع القاضي مال المفلس أو مال من عليه دين ولا يريد الوفاء وعنده مال، لا هذا مستثنى، يجوز للقاضي أن يبيع ولو بدون رضا من صاحب المال. فهنا لو أن المدين قال أنا لا أؤدي الحق ولا أعطي شيء، ماذا يصنع القاضي؟ له أن يعزره بإيش؟ قال بالحبس، بالسجن، حتى يؤدي الدين، وإيش غيره؟ ويحبس مدين مكلف عهد له المال، لأن ويحبس لا قبل ذلك لا ولقاض إكراه، ولقاض إكراه ممتنع، ممتنع من أداء الحق، نعم، بالحبس وغيره من أنواع التعزير، بالحبس أو غيره، غير الحبس مثل غيره إيش يعني؟ ضرب يعني؟ ما ذكر قلب حبسي ماذا؟ بالحبس وغيره من أنواع التعزير، بأن يركب على الدابة مثلا بالمقلوب ويسود وجهه، يسخب بالوجه، هذا غير نعم، هذا للقاضي ذلك. وإذا علم القاضي أن عنده مالا له أن يحبسه، نعم له أن يحبسه، نعم، حتى يؤدي الحق، نعم. ويحبس مدين مكلف عهد له المال، عهد له، لكن لو فرضنا ما عنده مال لا يحبس، المدين الذي هو معسر ما عنده مال لا يحبس ولا يعزر، بل يجب إنظاره بظاهر الآية، لكن إذا عنده مال لا يعزر بالحبس وغير ذلك، نعم، ويكره على الأداء، نعم. لا أصل وإن على من جهة أب وأم، لا أصل، لو فرضنا أن الولد له على أبيه دين، ما نقول والأب يقول للابن أنا ما أعطيك حقك، هل يحبسه القاضي أو يعزره مشان ابنه؟ لا، لأنه هذا ليس من المروءة وليس من البر، يعني أن يحبس الابن أباه أو يعزره القاضي بسبب دينه، نعم. لا أصل وإن على من جهة أب وأم، حتى بشط الأب الجد أو الأم أو الجدة مثلا، نعم، بدين فرعه، نعم، خلافا للحاوي كالغزالي. كان يقول الماوردي رحمة الله عليه والغزالي أيضا رحمه الله قال لا إله لا لا لا، هذا ما له علاقة، ليش الأب يأكل مال ابنه هو قادر على الوفاء ولا يؤدي إليه بحجة أنه هذا ابنه؟ لا، يحبس وينعم على أداء الدين. والله هذا يعني ظاهر المذهب هكذا، الأصح أنه لا، لكن واحد ينظر القاضي إذا كان الأب عنده فلوس وهذا، أما مجرد طمع ما يعطي ابنه والابن بحاجة، ينبغي أن يكون القاضي يحبس الأب. وإذا ثبت إعسار مدين لم يجز حبسه ولا ملازمته، وإذا ثبت إعسار مدين ببينة شهدت بأنه معسر ما عنده شيء، لم يجز حبسه ولا يجوز متابعته، يعني ملاحقته، يعني نبعث واحد وراء نشوفه عنده ما عنده، منين يجيب منين، لا ما يلام، بل يمهل حتى يسر، يمهل حتى يسر لظاهر الآية، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني النظر الانتظار إلى أن يسر، هذا واجب، مع أنه الإنذار اسمه، شوف هنا الصدقة عادة سنة يعني، بس هنا واجب، يعني يجب عليه أن يتمهل أو أن يمهله، نعم. وللدائن ملازمة من لم يثبت إعساره ما لم يختر المدين الحبس، يجوز للدائن إذا ما ثبت إعسار، يعني القاضي ما أتى، يعني ما أتي له بشاهدين يشهدون على إعسار هذا الشخص، يعني أو أن المعسر ما عنده شهود، قال له القاضي جيب شاهدين أو قال والله ما أعرف ما عنه. في هذه الحالة يجوز للدائن أن يلازم المعسر، أن يلازمه، يطالبه يلحقه، يروح جيب أعطيني حقي، أنت حتى الآن ما ثبت إعسارك شرعا عند القاضي، أعطيني حقي، يجوز له ذلك، نعم. فيجاب إلى أن إيش؟ إلا أن يختار المدين، يقول يا أخي احبسني وخلصني، احبسني وخلصني، أنت داير وراي وين ما رحت، احبسني وخلصني، نعم. فيجاب إليه فيجاب إلى الحبس، وأجرة الحبس وكذا الملازم على المدين وللحاكم يعني أجرة الحبس. الحبس قد يستدعي أجرة، يمكن في زمانهم كان في أجرة، يعني أجرة المكان الذي يحبس فيه الشخص، بس هو عادة يعني القاضي يتخذ سجنا، لكن ربما يكون الأجرة السجان مثلا، نعم هاي على من؟ على المدين. وكذلك الملازمة، يقول أنا يا أخي تارك شغلي الدائن وماشي وراك معطل لشغلي، وأنا كل يوم أخسر كذا وكذا، أو بنزين السيارات السيارة هاي عليك هنا. صحيح هو عليه، نعم إذا لم يثبت إعصاره عليه، نعم. وللحاكم منع المحبوس عن الاستئناس بالمحادثة وحضور الجمعة وعمل الصنعة إن رأى المصلحة فيه. يجوز للقاضي أن يمنع المسجون بأن عن الاستئناس والجلوس مع الناس بأن يحبسه على الانفراد، ويمنع الزيارة، ومنع الزيارة مثل ما يقال، أو حتى يقول يا أخي يحتاج بأن يروح يصلي الجمعة ويرجع يقول بلا صلاة الجمعة، إن رأى المصلحة. إذا علم القاضي أنه يتعجل بأداء الدين، أما إذا كان القاضي رأى أنه ما في فائدة من هذا لا بأس أن يأذن له، نعم، بالجمعة والاستئناس. ولا يجوز للدائن تجويع المدين بمنع الطعام. لا، هذا التعذيب لا يجوز، يعني يمنع عنه الطعام أو يؤخر عليه الطعام، هذا لا يجوز. كما أفتى به شيخنا الزمزمي رحمه رحمه الله تعالى. ويجوز لغريم المفلس المحجور عليه أو الميت الرجوع فورا إلى متاعه إن وجد في ملكه ولم يتعلق به حق لازم. ويجوز، قالنا نرجع العبارة، ويجوز لغريم المفلس، المحجور عليه، يعني مفلس محجور عليه أو الميت أو شخص ميت وعليه دين لفلان من الناس، قال يجوز لهذا الغريم يعني الدائن يجوز له إيش؟ الرجوع فورا إلى متاعه إن وجد، إذا كان عنده متاع المدين، عنده حاجات، عنده أغراض، عنده شيء في البيت، وهذه الحاجات خاصة به ما حد شريك له فيها، وأراد أن يأخذ شيء بمقابل دينه أو حتى أقل من دينه، يعني مكسب، هل أحصل منه مكسب، يعني مثلا هذا من يسمى الظفر بالحق، يجوز هذا ولو بإذن بلا إذن المدين، ولو بلا إذن المدين، يعني مثلا جاء علي على البيت وجد عنده خزانة، وجد عنده بعض الكتب، وجد عنده حاجات معينة، فأراد أن يأخذها مقابل دينه، بس بشرط أن يجوز هذا، بشرط أن لا يكون له شريك في المدين، نعم. ولم يتعلق به حق لازم والعوض حال، ولم يتعلق به حق مثل نفقة زوجة أو أولاد مثلا، والعوض إيش؟ حال، يعني والدين حال ما هو مؤجل حتى الآن ما صار وقته، هاي شروط، يعني نعم شروط لجواز أخذ بدل الحق، نعم. وإن تفرخ البيض المبيع ونبت البذر واشتد حب الزرع لأنها حدثت من عين وإن هاي وإن وصليها، قال وإن تفرخ إيش؟ البيض المبيع، البيض المبيع صار فراخ، يعني أخذ البيض صار فراخ، ونبت البذر، أو أنه كان أخذ بذر فنبت، يعني أنا أقول هذا زيادة عن كان أخذ بيضات مثلا، أخذ بيضا فصار فراخ صار أغلى، يعني ولو أو نبت الزرع الذي أخذه الغريم، يعني نعم يجوز هذا، نعم أيوة. واشتد حب الزرع لأنها حدثت، أو أخذ زرعا لم يشتد حبه فاشتد بعد الأخذ، لأن هذه الزواد حدثت متى حدثت؟ قال حدثت أيوة من عين ماله، لأن حدثت من عين مال الشخص الآخذ يعني. نعم. ويحصل الرجوع من البائع ولو بلا قاض بنحو فسخت ورجعت في المبيع. أيوة. لا بنحو بيع وعتق فيه. إذا أراد البائع أن يرجع نعم في البيع يقول ماذا يقول؟ فسخت أو رجعت عن البيع، لا أن يبيعه لشخص ثاني. لكن أي بائع هذا؟ شوف اللي عندك الحاشي، هل هو البائع الذي البائع العادي ولا البائع الذي أخذ منه هذا صاحب الحق وباعه؟ شوف الشيخ أبو عمر قال ويحصل الفسخ من البائع ما تكلم عن هذا. ما كل العبارة هاي ما تكلم عنه ويحصل الفسخ لا باللاقة ولا بقوله بالبيع لا بالبيع. خلينا نقرأ العبارة. ويحصل الرجوع من البائع إيه؟ إلى قاض. أيوة. فسخت ورجعت من المبيع. أيوة. لا بنحو بيع وعتق فيه. وبعدين انتهى. أصل كيف؟ بنحو فسخته. لا هو فسخت ورجعت. يعني لو أراد إنسان أن يرجع في بيعه، بائع أراد أن يرجع في البيع يعني يتر ما يبيع، يعني يقول فسخت ورجعت هكذا، لا أنه يبيع شخص آخر مثلا وعتق، يعني أو مثلا هو أراد أن يبيع يعني باع العبد وأراد أن يرجع مثل في البيع وثم أعتق العبد، هذا لا يعتبر رجوعا في البيع، إنما لابد أن يقول فسخته أو رجعت في البيع. وطئ الجارية لا يكون فسخا، إنما لابد من لفظ رجعت أو فسخت. وحينئذ تلغو هذه التصرفات بمصادفتها أن لأنها كانت في ملك الغير، يعني ملك البائع. ملك البائع. نعم. وصلى الله على سيدنا. وصلتم بأي بحث؟ الحجر. إيه هذا أيضا من الجنون والصبي والسفين. هو المفلس مع يدخل في باب الحجر. هو الحجر يشمل الكل، لكن هو أفرد المفلس ثم ذكر الصبي والمجنون. جزاكم الله خير. احنا درسنا راح يتأخر إلى